السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 17، يعني الجزء 17 في كل يوم آية من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار يا رب العالمين. والجزء 17 بيبدأ بآية بتفوق. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم. والله بجد أول آية في سورة الأنبياء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني بجد، يعني ربنا مش بيقولك ان الموت قرب، لا لا لا لا، ده بيقولك ان الحساب قرب. اقترب للناس حسابهم، حسابك قرب، حسابك على الصلاة قرب، الصيام قرب، القيام قرب، البلاء قرب، الذنوب قرب، قرب الحساب قرب. واحنا فين بقى؟ عامة الناس وهم في غفلة معرضون. ما غفل ومطنش ومعرض وبصص على الدنيا. يا عم، يا محمد اللي هو انا، يعني يا فلان يا فلانة، والله العظيم اقترب الحساب. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق. الحساب قرب، الحساب قرب على كل حاجة. على فكرة الحساب قرب على الطاعة فما تستقلهاش، الحساب قرب على المعصية فتوب بسرعة، الحساب قرب احنا هنهرج، الحساب قرب على البلاء فما تستقلوش، خلاص ارضى ارضى مهما كان البلاء. يوم القيامة اكبر والاجر هيكون اكبر، فمش مهم، اهم حاجة ان انت تحسن في هذا البلاء. ليه؟ عشان هتتحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرم، الى يوم يموت ايه؟ هرم، يعني من يوم ما يتولد لغاية ما يموت كبير في مرضات الله. لو بيجر على وجهه في مرضات الله، في مرضات الله تعالى، لحقره يوم القيامة، لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله، في مرضات الله تعالى، لحقره يوم القيامة. أنت متخيل؟ خلاص خلاص ترضى بقى أي حاجة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، ويوم القيامة والأجر كبير والدنيا هتعدي وكل اللي هيحصل لنا ده جنب يوم القيامة ولا حاجة. فخلاص خلينا ان احنا نرضى عشان خاطر يبقى معانا اللي في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يرضى به عنا. نسأل الله عز وجل ان يرضى عنا. فبالله عليك اقترب الحساب، خلاص تستتقلش بقى البلاء، خلاص ارضى واصبر. اقترب الحساب فهات اخرك في الطاعة. لا، عشان اقترب الحساب، ما انت يعني ما اقترب الحساب وفي الاخر انت محتاج ان انت هذه الحسنات، لان اقترب الحساب لانك عايز تدخل الجنة. اقترب الحساب، واقترب الحساب فلازم نتوب بقى، لازم نتوب، لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم ايه؟ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اللي انت عملته، وهم لا يظلمون. ما تقلقش، مش هتتظلم، بس اللي هيحصل هترجع له، وانا هرجع له، وحضرتك هترجعي له، وهنرجع له كلنا. ولما نرجع هنتحاسب، هنتحاسب على اللي عملناه من غير ظلم. طب بالله عليك لو اتحاسبنا على اللي عملناه ايه اللي هيحصل؟ وانا عارف ان في حد بيقول لك ايه، ايوه الحمد لله بس ربك رحيم يا جماعه انا عندي بس مشكله في طريقه التفكير. ربنا غفور ورحيم فنستغفره ونطلب منه الرحمه، انما ما ربنا غفور رحيم هنعصي زي ما احنا عايزين لانه غفور رحيم، نبعد زي ما احنا عايزين لانه غفور رحيم، لا نعبأ باوامره ولا نهتم بنواهيه ولا نعظمه لانه غفور رحيم. انتوا شايفين كده غفور رحيم؟ يبقى اروح اقول له: يا رب اغفر لي انا غلطان، يا رب ارحمني مش هعمل كده تاني، يا رب اهديني وتوب عليا، انا وحش ضعفت بس اللي جاي احسن. دي غفور رحيم. غفور رحيم ربنا سبحانه وتعالى لما قالها لنا في الدنيا قالها لنا عشان خاطر نقبل عليه، مش عشان نعرض عنه. لو اعرضت عنه يبقى انت كده مش شايفه غفور رحيم. لا، ربنا عزيز عزيز. فاوعى تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى غلط، اوعى تبقى ناسي ان اقترب الحساب، اوعى تبقى ناسي انت هتتحاسب على كلامك واكلك وشربك وفلوسك ونظرتك وصلاتك وصيامك وقيامك وبلاءك، كل ده هنتحاسب عليه. اسال الله ايه على فكره، ما حد يقول ايه ما ممكن ما نتحاسبش وندخل الجنه على طول. ايوه، ما هي في ناس يا رب اجعلنا منهم من الذين سيدخلون الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب. دول المسارعين قوي، دول يا رب اجعلنا منهم يا رب. دول مش اللي بيعرجوا، لا، دول اصحاب المنازل اللي هيدخلوا الجنة على طول بغير سابقة عذاب ولا حساب. ولكن اللي على سطره بيسيب سطر. انت طمعان في المنزلة دي ازاي؟ او طمعان فيها، اطمع فيها، حقك طبعا ان انت تطمع، بس اشتغل بقى، اعمل حاجة عشان توصل للمنزلة. ليه؟ لانه غفور رحيم. فمفترض ان احنا نجيب اخرنا، مفترض ان احنا نستعد، مفترض ان احنا نعمل حاجة توصلنا للي احنا عايزين نوصل له، اللي هي الجنة. وخلاص الموضوع هين وسهل وقريب قوي. قال تعالى: اقترب للناس حسابه. فبالله عليك، بالله عليك، هات اخرك، اتق الله عز وجل في نفسك، اصبر على كل بلاء، وارضى بكل رزق، وامتثل لكل امر، وانتهي عن كل نهي، وقبل على ربنا سبحانه وتعالى وانت مخلص، وهون على نفسك. لان بكل بساطة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: اقترب للناس حسابهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.